إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدينا تفسير سورة التوبة الآية 20 بعد المئة، ويقول تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة، قيل مزينة وجعينة وأجدع وأسلم وغطار. ما كان لأهل المدينة يعني المتيسر لهم ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي عند توجهه إلى الغزوة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يظنوا بأنفسهم عما يصيب نفسه، أي لا يختاروا إبقاء أنفسهم على نفسه في التذائب. قال الزمخشري: أمروا أن يصحبوه على البأساء والضراء، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتبار، وأن يلقوا أنفسهم من التذائب ما تلقاه نفسه صلى الله عليه وسلم، علما بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه. فإذا تعرضت أي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول، وجب على كثير الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له، ولا يختلف لها أصحابها ولا يقيم لها وزنا، وتكون أخف شيء عليهم وأهونا، فضلا عن أن يرضوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها، ويظن بها على ما سمح بنفسه عليه. وهذا نهي دليل مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه، وتهييد لمتابعته بآلة وحلية، يعني تهييد وإثارة له كي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس التهييد والترغيب الذي يحمل معنى يعني الاحتياج إليه، لكن حث لهم على متابعته عليه السلام مع أنفة ومع يعني حلية. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. روي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أبطأ به بعيره، فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. لما أبطأ به البعير وما استطاع أن يواصل المسير بهذه الحالة، حمل المتاع على ظهره وظل يتبع أثر رسول عليه الصلاة والسلام ماشيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سواده، لما رأى صاحبه أو خياله، قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فقال الناس: هو ذاك. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وروي أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه بلغ بستانا، وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء الجارد، فنظر فقال: ظل ظليل ورطب ورطب او رطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحك والريح، والضحك هو ضوء الشمس وحرها، ما هذا بخير؟ فقام فرحل ناقته واخذ سيفه ومروحه ومر كالريح، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفه الى الطريق فاذا براكب يزهار السراب، يعني يرفع شخصه للمنصور رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له. ثلاث ما يلوي في الروض: كن أبا ذر وكن أبا خيثمة، لفظه لفظ الأمر، ومعناه كما تقول: اسلم، اسلم يعني سلمك الله، فادعو له بالسلامة، فتقول له اسلم. هي ظاهرا هي يعني اللفظ نفس لفظ الامر، لكن المقصود في الحقيقة هو هذا المعنى، الدعاء له بالسلامة. وكما كان غيره قال غيره من المتقدمين كالفارسي. وذكره المطرزي في قول الخارجي كن أبا زيد، وفي شعر ابن هلال ومعسر قال الإله لحسنه كن فتنة للعالمين فكانها. وهذا التركيب تركيب بديع غريب، ومعناه كن أبا بكر يعني ساقه الله إلينا، أو كن أبا قيثمة يدعو أن يسوق الله سبحانه وتعالى إلينا، وجعله إياه ليكون هو هذا القادم علينا. فأقيم فيه العلة مقام المعلول في الجملة الدعائية الإنشائية على حد قوله في الحديث أبلي وأفلح، أبلي وأفلح. ما غير الدعاء خرج من لبس ثوبا جديدا، أبلي وأفلح يعني المقصود بذلك إيه؟ يعني كما نقول في اللغة العامية يعني يكون عمرك وتلبس يعني. أبلي وأفلح معناها المقصود إيه؟ أن تعيش ويطول عمرك ويعمرك الله ويمتعك بلباسك لتبني وتخلق. وقولهم اسلم اي سلمك الله لتسلم. ذلك هذه اشاره الى ما دل عليه قوله تعالى ما كان لاهل المدينه الى اخره من النهي عن التخلف او وجوب المتابعه. ذلك يعني ذلك النهي عن التخلف على رسول الله عليه الصلاة، أو ذلك أن ذلك هو وجوب التكفل بفعله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنهم أي بسبب أنهم لا يصيبهم ضرع يعني شيء من العطش، ولا نقص أي تعب من السير، لا سيما إذا كان مع النقص العطش، إذا اجتمع المشقة مع العطش، ولا مخمصة يعني لا مجاعة تضعفهم عن السير في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يعني لا يدوسون مكانا، يغيظ الكفار الذين هم اعداء الله، واغضاب العدو يفيد رضا عدوه، ولا ينالون من عدو نيلا اي قتلا او هزيمه او اسرا الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين اي على احسانهم. وهذا تنبيه على ان تحمل المشاق احسان، لان الخضر به اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر كل هذه الاعمال الذي القاتل المشترك بينه وبين التحمل المشقه في الجهاد، ذلك بانه لا يصيبهم ضرر مشقه ولا نقص ولا مخلصه في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون العدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، تحمل المشقه. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، يعني هذا يعني بيان ان تحمل المشقه من الاحسان. ايوه. و قوله تبارك وتعالى هنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ذكر أن للعبد أو أمام العبد في طريق إلى الله سبحانه وتعالى عقبات سبعة، أولها الكفر أو بعض هذه العقبات، وهو الامل الاكبر عند الشيطان ان يوقع العبد في الكفر، فهذا الذي يفرح به الشيطان اعظم الفرح ان يكون كافرا. فاذا تجاوز العبد عقبه الكفر ونجا منها وسلم، فانه يعني يحاول ان ياتي من العقبه التي تليها وهي البدع. فاذا كان عنده من العلم ومن البصيره ومن النور ما يفيه الوقوع في البدع، فانه يحاول ان يوقعه بمغفرة بعدها وهي الكبائر. إن كان عنده من الإيمان ما يعصمه من الوقوع في الكبائر، فإنه ينتقل فيه إلى عقبة يعني الصغائر والإصرار التي أنا مع الإصرار عليها. إن نجا من ذلك فإنه يعني ينتقل إلى مرتبة أخرى، وهي تقديم يعني فضول المباحات، فضول المباحات، أشياء مباحة لكن يغريب الإيمان التمادي في المباحات كالنوم والاكل وغير ذلك من المباحات، لان المباح سلم الى الحرام بعد ذلك. اذا تجاوز هذه العقبه وكان عنده من البصيره ومن الايمان ما يفيه شرها، ينقله بعد ذلك الى ان يقدم العمل المفضول على الفاضل، يشتغل بالمفضول عن الفاضل. فإذا يأس تماما الشيطان ووجد أن عند هذا العبد ما يوجد أي منفذ من هذه العقلات كلها فإنه يعني يعجز عن أن يأتيه من إلقاء نفسه هو. فإذا كان عنده هذه الحصانة عند الله سبحانه وتعالى والتوفيق بحيث لا يقع في أي عقل من هذه العقلات حتى ما دق من يعني تقديم المفضول على الفاضل فإنه يصرف عليه الآخرين. ولا يصل إلى هذه المرحلة أو لا يختص بهذا النوع من العبودية إلا أشرف الناس وهم الأنبياء ومن تبع الأنبياء على يعني مثل ما كانوا عليه الجماعة مع النبي الصلاة والسلام. حينئذ يصرف عليه هذا الخلق. فإذا عجز أن يأتيهم من تلقاء نفسه يأتي بعقبة أخرى وهي تصليب هذا الخلق المتكلم به كي يفتنوه عن دين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أو كي يؤذوه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأخيرة ولا يصل إليها إلا الأنبياء. الأنبياء لا شك لهم بأنجونا من كل العقبات السابقة. الأنبياء ومن تبعهم بإحسان. واضح؟ يأتون من أن يصلب عليهم الخلق، أذية الخلق. فإذا طبعا أذية الخلق سواء الكفار حينما يقاتلون الأنبياء ويقاتلون المؤمنين ويصدون عن سبيل الله أو أهل البدع والضلالات والشهوات والشبهات الذين يعني يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويصدون الناس عن الدين. في هذه الحالة يعني يقع الابتلاء، يقع الابتلاء كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيمحصهم الله عز وجل بالامتحانات وبالابتلاء. هذه العبودية وهذه المرحلة المراتب العبودية سماها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عبودية المراغمة. المراغمة انه اذا ثبت حتى هذه العقبة وما استطاع الشيطان ان يستنزله او يهزمه من خلال تصليب هذا الخلق عليه فهذه العبودية ترتب عليها إرادة أعداء الله. وهذه من أعلى مراتب العبودية أن يكون الإنسان في حالة من الكمال بحيث أنه يغير أعداء الله حتى الأعداء الذين هم من خارج نفسه يغيرهم حين يستقيم على طاعة الله ويثبت على طريق الله عز وجل. هذه أعلى مراتب العبودية عبودية المراغمة أي المغيظة. المراغمة يعني المغيظة. ورجل ابن القيم فوجد لذلك منها قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وتعب. يجد في الأرض مراغما يعني مكانا يغيب فيه عدوه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وتعب. وسبق أن فسرناها من قبل وذكرنا وجها من في تفسيرها أن الإنسان إذا كان يؤذى في بلده أو في بلد معين فيهاجر في سبيل الله فرارا بدينه، فبعد ما كان يعاني في هذا المكان يعني يفرج الله تعالى كرمته ويعطيه الأمان ويعطيه السعد في الرزق وفي كل الخير. حينئذ إذا بلغت أخباره عدوه فإنه يغتر لذلك. هذا أحد معاني قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه بحيث يغيظ عدوه الذي أخرجه. واضح؟ مراغما كثيرا وتعب. منها هذه الآية الكريمة ويقول تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم رمأ ولا نصب ولا نخمص في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. لا يكونون في موقع يغيظ الكفار حينما يرونهم يعني أقوياء في دينهم. منها أيضا قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن الدعاء الثابت يعني في عيادة المريض أن تدعو وتقول: اللهم اجعلني عبدا ينشأ لك عدوا أو يمشي لك إلى مسجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشفي عبدا ينشأ لك عدوا. يعني إن شفيت يتمكن من الخدمة العبودية التي تغيظ الأعداء وتوقع بهم النكاية. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بسجدتي السهم إلى سهم سلف الصلاة وسماهما المرغنتين وقال إنهما ترغنان عن الشيطان يعني تغيظ الشيطان. فهذه كلها نماذج تحرك المؤمن على أن يكون دائما في موقع بحيث يغيظ أعداء الله. فمن الطاعات العظيمة جدا أن الإنسان يعني يدخل الغيظ على أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا أن يكون قويا يعني في دينه، فهذا هو الذي يغيظهم. ولذلك حتى الكفار نفسهم مثلا الشك مع النصارى مثلا يعني كلما كان الإنسان أقوى في دينه أو عليه مظاهر تدل على تمسكه بدينه كلما كان حظه من العداوة أكثر. فالنصراني لا يعادي مثلا الغير ملتحي كما يعادي الملتحي، لا يعادي من يلبس زي معين او يحافظ على الصلاه كما نعادي غيره من ممن هم يعني مسلمون بالاذن. واضح لماذا؟ لان كلما اظهر الانسان تمسكا اقوى بالدين كلما ادخل الغير اكثر في قلوب اعداء الله عز وجل. فليراجع هذا الموضوع في مدارج السلفيين عند كلامه على عبوديه المرامه او على هذه العقبات السبع. اي نعم. ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقه صغيره يعني لا يشق مثلها ولا كبيره مثل ما انفق عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوه تبوك وهو الف بألف دينار وثلاثمائة بعير لاحلافها واقتابها رضي الله تعالى عنه. هذا من اعظم منافق امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا يقطعون واديا يعني في مسيرهم، والوادي هو كل منفرد ينكر فيه السيف، يكون بين جبلين فتح السيف ينكر فيه. نعم. وهو اسم فاعل من ودي الى سال، فهو السيل نفسه ثم شاع في محله، يعني اصل كلمه وادي السائل الذي هو الماء يعني الذي يسيل، هذا هو الوادي. واضح تماما زي كلمه ايه؟ قلنا كثير تفكير تجري من تحتها الأمر التفكير دائما بنا تجري من تحتها الأمر بنقول ايه؟ أيوة دائما كنا نتكلم عن كلمة الأنهار ماء الأنهار صحيح. لأن النهر هو ايه أصلا؟ ايه هو النهر؟ النهر هو السفك نفسه الأخدود واضح؟ الأخدود الحق الذي يكون في الأرض أنا هو النهر في هذا واضح؟ لكن يعني فترة استعمال هذا التعبير نقول ايه النهر ونفسه به ماء النهر هنا يعني هنا بالعكس هنا ايه السيل او الوادي هو الماء نفسه الذي يسيل الماء الذي يسيل لكن لما كان يسيل في هذا الوادي اطلق على المكان نفسه سمي الوادي لكن اصل كلمة الوادي هو الماء الذي يسيل. نعم. فالوادي اسم فاعل من ودى إذا سال فهو السير نفسه ثم شاع في محله ثم شاع في محله ثم صار حقيقة في مطلق الأرض وجمعه أولياء كناد جمعه أنبياء. وناد جمعه أنبياء. ولا يكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يعني إلا أثبت لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي ليجزيهم على كل عمل لهم كامل أو خاطئ جزاء أحسن أعمالهم. أي فإذا نالوا بأنفسهم فاتهم ذلك إذا نالوا بأنفسهم فاتهم ذلك وكانت المؤاخذة عليهم أشد. ولما بين تعالى فيما تقدم خطر التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وسدد الوعيد على المتكلفين التاركين للمسير دفع ما يتوهم من وجوب النفر على الجميع. يعني طبعا فيما مضى جملة عظيمة جدا من الآيات يعني تنعي على المتكلفين وهم المتكلفين واستوعبه الوعيد الشديد إلى هذه الآية ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى هذه الآية ويعني من قبلها الى هذا الموضع كلها في تشديد على من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن النبي. قد يفهم من ذلك ان الوجوب النصر واجب على الجميع واجب على الجميع وفيه ما فيه من الحرج لان لو كان الخروج واجبا على جميع المؤمنين سيترتب على ذلك حرج شديد وفيه ايضا احلال لامر المعاصي. فدون أن وجوب الجهاد كفائي قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن كان بعض المفسرين قالوا إن الآية السابقة في الوعيد على التخلف إنما هي خاصة بالمواقع أو الغزوات التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا فهذا يتعلق بالسرايا السرايا يعني غزوة يعني أو معركة يرسل إليها سرية دون أن يخرج فيها هذا معنى السرية لا يكون فيها النبي عليه الصلاة. أما الغزوة فيكون مريض الصرجة فيها. فبعضهم قالوا إنما مضى غزل التخلف يعني عن الغزوات التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه. أما هذه الآية فهي في السرايا حيث يبعث هذه السرايا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية. يعني ما صح لهم ذلك ولا استقام بحيث تخلو بلدانهم عن الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي من كل جماعات كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير. يقولون ما بهذا الفرق الكفائي. يعني هؤلاء يخرجون للجهاد وينصر طائفة أخرى لوظيفة أخرى ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا أمر الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن السرايا ستخرج ورسول الله يبقى في مدينة فينزل يعني طائفة أخرى تتعلم منه أحكام الدين والسبع أخبار الوحي. ولينذروا قومهم أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به وما نهوا عنه إذا رجعوا إليهم أي من غزوتهم لعلهم يحذرون يعني فيصلحون عملا. إذا نفهم قوله وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الواو تعود على أي صفتين؟ إذا رجعوا إليهم الواو تعود على من؟ على الغزاة المقاتلين المجاهدين. لماذا؟ أن هؤلاء سيبقون مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون الدين. فإذا رجع الذين غابوا في الغزو يتعلمون من إخوانهم ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تعظيم شديد جدا للتفقه في الدين. وسبق أن بينا في درس الخميس معنى التفقه في الدين. التفقه في الدين لا يفهم إلا في ضوء قول جبريل النبي عليه السلام أو إلا في ضوء قول النبي عليه السلام لجبريل لما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال له في النهاية قال في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فالتفقه في الدين لا يقتصر على دائرة ضيقة وهي معرفة الفروع الفقهية أو المسائل العملية بإجابة التفصيلية. لا، المقصود أن التفقه في الدين معناه أوسع، هذا جزء يسير منه. أما التفقه في الدين فهو أشمل من ذلك بكثير. فهكذا ينبغي أن نفقه قول النبي قول الله تعالى هنا ليتفقهوا في الدين، وكذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام فقفان لا يستمعان بمنافق اصل تمثل ولا كفر في الدين، وكذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ان يدري الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيوخي في الاكليل في الايه ان الجهاد فرض كفايه وأن التفقه في الدين ونشر العلم وتعليم الجاهلين كذلك، وفيها الرحلة في طلب العلم، واستدل بها قوم على قبول خبر الوحي. ترى لهذا لا وجه لدلالة الآية على قبول خبر الواحد. صحيح نعم، لأن لفظ الطائفة فلو ذكر من كل فرقة منهم طائفة يصدق على يعني الطائفة أصلا النفر اليسير وتطلق أحيانا على الواحد فأنا أدل على أن هذا الواحد يكون خبره الحجة إذا أنهم قال لعلهم يحذرون ينذروا قوموا إلى رجل العلم لعلهم يحذرون. إن قيل كان الظاهر في الآية ليتفقهوا في الدين هو قال سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا العلم لعلهم يحذرون، فلما وضع موضع التعليم الإنذار؟ يعني لم يقل ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم الذي قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. نعم، يجب أن ذلك آذنوا بالغرض منه. لماذا؟ لأن قوله يحذرون يعني يخشون الله، فهذا إشارة إلى ثمرة العلم لعلهم يحذرون عذاب الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن الفقه هو خشية الله كما قال السلف. وهذا يعيبه أيضا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحج أو في الثاني من سورة الحج قوله تبارك وتعالى أنتم أشد رغبة في صدورهم من الله، ذلك لأنهم قوم لا يفقهون، فنفع عنهم الفقه بسبب عدم الخشية من الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الاول اسما لعلم الاخره ومعرفه دقائق آفات النفوس ومفسدات الاعمال والإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، ويدل عليه هذه الآية. إذا لهم هذه الآية لهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني يخافون عذاب الله تعالى، وينذروا ودع ابن حلمه ليعلموا، فدل على أن التعليم هو إنذار وتخويف من عذاب الله عز وجل. قال الزمخشري في الآية فيه: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه انذار قومهم وارشادهم والنصيحه لهم، يكون هذا هو الغرض الحقيقي، لا ما ينتفيه الفقهاء من الاغراض الخفيفه ويؤم له من المقاصد الرفيقه من التصدر والترأس والتبسط في البلاد والتكبر بالظلمه في ملابسهم ومراسمهم ومنافسه بعضهم بعضا وخصوم داء الضرائب بينهم وانقلاب حماليه احدهم اذا لمح ببصره مدرسه لاخر او تلزمه جثه بين يديه وتهالكه على ان يكون موطا العقب دون الناس كلهم. فما ابعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. قال القاسمي في الايه: يجب على كل مستعد من جماعه سلوك طريق طلب العلم، يعني من اوتي موهبه او قدره واستعداد يؤهله لطلب العلم والمخصوص واستقر الله سبحانه وتعالى بنجاية ذلك، فعليه ان يتعلم. وبعض الناس قالوا يجب عليه، يعني فرض الكفايه يصبح فرض عين عليه. واضح اذا كان اوتي الانسان ذكاء واستعدادا فطريا وقدرات عقليه تعينه وتيسر له طلب العلم، ففي هذه الحاله يتعين عليه ان يتم طلب العلم. إذ لا يمكن لجميعهم، لأنه مع وجود الاستعداد والمواهب لا يستطيع كل الناس، فليس كل الناس مخاطبون، يعني أصل فروض الكفاية مخاطب فيها الأمة المجموع، لكن إن خرج منها البعض سقط الإثم عن البقية. فكذلك تعلم علوم الشريعة لا يمكن لجميع الناس، إما لتواتر الاستعداد، لأن ليس كل الناس عندهم نفس الاستعداد. أيضا هذا من ناحية الباطنة، يعني الشيء الباطني في داخل الناس ممكن يكون الناس مستعدين لطلب العلم لكن ليس عندهم الاستعداد والموهبه. وفي نفس الوقت لو انفرق الناس كلهم لطلب العلم الديني فسيترتب على هذا تفويت مصالحهم الدنيويه، من سيزرع ومن سيحصد ومن يصنع كذا ومن كيف تكون مصالحه الله سبحانه وتعالى، يعني رفع بعضا على بعض الدرجات يتخذ بعضنا بعضا سخريه، سخر الله لخدمه البعض حتى تستقيم الحياه. فلو ان كل امه توجهت لطلب العلم سيترتب على هذا تتفويت هذه المصالح. لذلك يقول: يجب على كل مستعد من جماعته سلوك طريق طلب العلم اذ لا يمكن لجميعهم، اما ظاهرا فلثوات المصالح، واما باطلا فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلوب القلب لا من علوم الكسب. التفقه في الدين هو من علوم القلب لا من علوم الكسب، اذ ليس كل من يكتسب العلم يتفقه، يعني ممكن انسان يكتسب العلم عن يحصل المعلومات، لكن هذا يوجد يعني يطلق عليه انه فقيه في الدين؟ لا، الفقه يتعلق بالقلب، بوظائف القلب واعظمها خشيه الله سبحانه وتعالى. والا فنحن نرى يعني كثيرا من المستشرقين الذين يكدون ويذبحون الى ان يدخلوا اللغات العربيه ثم يدرسون علوم الشريعه. واضح؟ بل منهم من صنف في هذا، هل هذا يعد محمدة في حقه؟ ما لم يدخل في الإسلام وما لم يشفع بذلك فلا يفيد هذا بشيء. فهؤلاء المسلمون يعرفون أحيانا من العلوم النظرية قد يكون يتفوقون على كثير من المسلمين في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أغفية وحجب حيث لا يستطيعون أن يفقهوا هذا القرآن. وكم سمعنا عن محام حتى إلى عصور قريبة محامين يترافع في المحاكم ويكون حافظا للقرآن الكريم يعني لكل نصراني، كثير من المحامين يتفخرون بذلك النصراني ويحفظوا آيات القرآن الكريم ويسترد بها في المرافعات، لكن هل تغني عنه شيئا؟ هو حفظ القرآن ممكن حفظ الآيات وإن كان لا يخلو هذا من المبالغة. هل عمر قلبه بالقرآن؟ ما يفيد. والأسنة هي الذكاوات الطبيعية والحجب النفسانية. فمن أراد التفقه فلينفر في سبيل الله، ينفر إشارة إلى رحلة في طلب العلم، الانتقال في طلب العلم، وليسلك طريق التزكية والتصفية حتى يظهر العلم من قلبه على لسانه. فالمراد من التفقه علم راسخ في القلب، ضارب بعروقه في النفس، وظاهر أثره على الجوارح، بحيث لا يمكن صاحبه ارتكاب ما يخالف ذلك العلم وإلا لم يكن عالما. ألا ترى كيف سلب الله الفقه عمن لم تكن له، عمن لم تكن رهبة الله أغلب عليه من رهبة الناس؟ فقال عز وجل: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فيعني سلب عنهم الفقه، لماذا؟ لأن رهبة الناس في قلوبهم أشد من رهبة الله عز وجل، لكون رغبة الله لازمة للعلم، كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسلب العلم عمن لم يعمل به، وسلب العلم نفى العلم عمن لم يعمل به، في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويمكن أن نستدل لذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا، تفسيرها: علمتم فلم تعملوا، فما ذلك بعلم؟ واضح؟ يعني اثبت العلم ثم نفى. لماذا؟ لما انتفى العمل به كانه ما استمرت وما حصلت، فبالتالي كانه لا علم، كانه يستوي مع الجهل. وعلمتم ما لم تعملوا، يعني ايه؟ علمتم فلم تعملوا، فانتم في الحقيقه لم تعلموا العلم الحقيقي. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وانه لذو علم بما علمنا، يعني ذو عمل بما علمنا. أيوة. وإذا تفقهوا وظهر علمهم على جوارحهم أثر في غيرهم وتأثروا منه بارتوائهم به وترسخهم منه، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلزم الإنذار الذي هو غايته، لزم الإنذار الذي هو غايته، لأن إذا ترسخ إذا امتلأ بالعلم فإنه ينعكس على سلوكه، وخاصة الإنذار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يحذرون. ولما أمر تعالى في صدر السورة بالبراءة من مشركي العرب وقتالهم، ثم شرح أحوال المنافقين ومخازنهم، أشار إلى خاتمتها بما يخالف فاتحتها بذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. صدر السورة كان في إيه؟ البراءة من الكفار، واضح؟ ثم بعد ذلك تكلم عن المنافقين، ثم رد آخر السورة على أولها، فعادت الآيات من جديد إلى سياق الكلام عن الكفار بعد الفراغ من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية فيها تعليم لكيفية الجهاد وسنة الجهاد، وهي أن سنة الجهاد هي الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو، استغلوا من يليكم من العدو، هذا له يعني أولوية. ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم بالعرب، فلما فرض خطب الروم وكانوا بالشام، ولذلك يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم. واستنبط منها بعض العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى سنة السلوك أيضا في جهاد النفس، أن الإنسان يبدأ بالعدو القريب، وأقرب عدو إلى الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه، فيبدأ بمجاهدة نفسه أولا، هذه هي سنة الجهاد. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الذين يقربون منكم وهم مشركو جزيرة العرب، وليجدوا فيكم غلظة شدة وقوة وحمية. قالوا: إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة والعنف في القتل والأسر، وظاهرها أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين غلظة، وليجدوا لم هنا لم الأمر، فالأمر في الظاهر هنا موجه إلى من؟ وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا يعني ظاهرها أنه أمر الكفار أن يجدوا ويلقوا ويلقوا من المؤمنين يعني غلظة. والمقصود في الحقيقة ليس أمر الكفار، ولكن المقصود امر المؤمنين بالاتصال بصفات كالصبر وشده العداوه وشده الباس والقتال معهم حتى يجدهم الكفار متصفين بها. هو الظاهر هو امر لكم خارج او تحقيقه تكليف المؤمنين بان يتصفوا بهذه الصفات شده الباس في مقاتله اعداء الله. فهي على حد قولهم لا ارينك ها هنا لا ارينك ها هنا ان هو ينهى نفسه عن ان يراه ان يعني غالبا لكن حقيقه انه يقصد انه ايه امر له انه ينصرف. والغلظه ضد الرقه ضد الرقه قرئ غلظه وغلظه وغلظه ايوه. واعلموا ان الله مع المتقين اي بالنصره والمعونه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين هذه معيه خاصه بالنصر والمعونه. ثم قال عز وجل واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واذا ما انزلت سوره اي طائفه من القران المعجز المحيط بجمله من الحجج ورفع الشبه فمنهم اي من المنافقين من يقول يعني يقول بعضهم لبعض ايكم زادته هذه السوره ايمانا يقولون ذلك انكارا واستهزاء بالمؤمنين لانهم يسمعون المؤمنين يقولون ان الايمان يزيد وينقص وان الانسان كلما امن بايات جديده تنزل من القران كلما زاد ايمانه خلاص. فهم يسخرون المؤمنين فيقول بعضهم لبعض اذا نزل سوره من منكم زادته هذه الايه ايكم زادته هذه السوره ايمانا استهزاء بالمؤمنين الذين يعتقدون ان الايمان بجديد من التنزيل يترتب عليه زياده الايمان فهذا على سبيل السخريه والتهكم بالمسلمين والاستهزاء بهم وباعتقادهم في زياده الايمان لزياده العلم الحاضر بالوحي والعمل به. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا لماذا؟ لانها ازيد لليقين والثبات واسند للصبر لكثره الدلائل ورفع السنه. ولذلك لا يداوى الخلق باي دواء مثل القران الكريم لا يمكن ان يداوى الخلق ابدا سواء كان مرض الوساوس مرض الشكوك والريبه مرض الشهوات امراض الشبهات اي امراض. والدليل القاطع الصريح على هذا قوله تبارك وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. واضح؟ فما زالت احد القران الا قبل بزياده او نقصان. المؤمن يزيد ايمانا اما الكافر فيزيده كفرانا. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون اي بنزولها وبما فيه من المنافع الدينيه والدنيويه. واما الذين في قلوبهم مرض شك ريب نفاق كفر سوء عقيده فزادتهم رجسا الى رجسهم زادتهم رجسا اي شكا الى شكهم وكفرا الى كفرهم فيزيد كفرهم لان الكفر ايضا يزيد كما قال الله عز وجل قد رايت هذه السوره ايه انما النسيء زيادة في الكفر. فالكافر كلما كفر بشيء جديد كلما زاد كفره. اي نعم. لانه يعني طبعا هم الايه ايه واذا ما انزلت سوره يقصد من العموم كلما نزلت سوره كفروا بها ولم يؤمنوا بها فهؤلاء كلما كفروا بسوره زاد كفرهم. اما المؤمنون فكلما امنوا بسوره زاد ايمانهم. فزادتهم رجسا كفرا الى كفرهم وشكا الى شكهم. وماتوا وهم كافرون اي واستحكم ذلك الكفر فيهم بسبب الزياده يعني كلما زاد الكفر كلما اشتجرت تكون يعني ايه ارقح تكون الكفر الخبيثه تتعمق في قلوبهم وتترسخ وتقوى بحيث انها يفرض اختلاعها بحيث يموتون والعياذ بالله على الكفر فازداد الكفر الى موتهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم في كل عام اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اولا يرون هذه قراءه في قراءه اخرى اولا ترون يعني لو قلنا اولا ترون انهم يبقى الخطاب لمن؟ للمؤمن والخبر عن من؟ عن المنافقين. اولا ترون بالتاء خبرا عن المنافقين وخطابا للمؤمنين. اما اذا قلنا اولا يرون يرون أنهم يفتنون فهم يبقى أولا يرون أي المنافقون، أولا يرون المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون ويفتنون بإظهار مكرهم وخيانتهم. قيل يفتنون بالقحط والشدة وقيل بالأمراض والأوجاع، وهي روائد الموت جمع رائد يعني الذي يكون مقدمة للموت. وقيل يختبرون بالغزو والجهاد ويرون ما وعد الله عز وجل من النصر، أو يفتنون بنقض عهدهم، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون، يعني لا يتوبون لذلك من طمعهم ونقض عهدهم، ولا هم يتذكرون أي يستعرون بأنها آيات قاطعة وكانوا للابتلاء بسبب مخالفتها، أن هذا البلاء الذي وقع عليهم هو بسبب مخالفة هذه الآيات. ثم بين أحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي، يقولون موجودين في المجلس الذي ينزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيما مرة كان البيان لحالهم، أما هذه الآية فيها بيان لمقالهم حالهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أما القول فقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. يعني أنا عكست الآيات السابقة، الآيات السابقة فيها مقالتهم مقالين، هذه الآية فيها حالهم. نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هناك تفسير بأن نظر هنا في معنى قال، نظر هنا في معنى قال، واضح؟ قيل إنه هنا في معنى قال أو أنبأ. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، هل يراكم من أحد؟ هذا طبعا يعني جهل منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم، وجهل منهم بأن الله عز وجل يفضل رسوله على مسائل غيبه، فهم يعني أهم شيء أن يكون لا يكون أحد من البشر اطلع عليه، ولأنهم كافرون بنبوة النبي عليه السلام في الحقيقة فهم لا يراقبون الله وإنما يراقبون الناس. هل يراكم من أحد؟ فيطمئن أن لا أحد يلتفت إليهم وينتبه إليهم ينصرفون عن مجلس الوحي. يقول الزمخشري في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، انظر الوحي سبحان الله كيف الوحي يأتي ويعني حسب الأشياء التي لم يتكلموا بها مجرد النظرات، الوحي يقرأه هنا في سورة الفاضحة نظر بعضهم إلى بعض بالنظرات هل يراكم من أحد بالإشارة هل يراكم من أحد. قال الزمخشري يعني تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي وسخرية به قائلين هل يراكم من أحد من المسلمين لننصرف فإنا لا نصبر على سماعه، نحن نصبر على سماع هذا القرآن ويغلبنا الصعب، إذا سمع القرآن والعياذ بالله يكرهون ذلك وفي نفس الوقت يغلبهم الضحك فنخاف الاصطلاح بينهم لأن إذا ضحكنا سوف نصطلح بين المسلمين. أو المقصود نظر بعضهم إلى بعض ترامقوا، ترامقوا يعني تبادلوا النظرات يتشاورون بأعينهم في تسجيل الخروج، كيف يخرجون من هذا المجلس وامتنان لواذا، يقولون هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، ثم انصرفوا إما انصرفوا عن طريق الاهتداء أو انصرفوا عن محفل الوحي خوفا من الاصطلاح، شايفين الوحي يغلبهم فيضحكوا فيصطلحون بذلك ويكتشفوا ليس أقوى. صرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم أي عن الإيمان حسب انصرافهم عن حضرته عليه السلام، واضح يعني إيه الجزاء من جنس العمل، كما انصرفوا عن مسجده عليه السلام وصرفوا قلوبهم وانصرفوا عن الاهتداء به عاقبهم الله تعالى بأن صرف قلوبهم أيضا عن هذا الاهتداء كما قال فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه الجملة إما أنها إخبارية وإما أنها دعائية، إما صرف الله قلوبهم عن الخبر عن أن الله سبحانه وتعالى صرف فعلا قلوبهم عن الحق، أو أنها دعاء كما قول مثلا قاتلهم الله، واضح؟ أو غير ذلك من الفقه، إما الجملة إما إحبارية أو أداة دعائية. وقوله تعالى صرف الله قلوبهم فيه رد على القدرية، لماذا؟ أن القدرية يعتقدون أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم بحكمهم، يتصرفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيارهم، والعياذ بالله. هذا اعتقاد القدرية، أنهم يملكون قلوبهم، وأن الموضوع اختياري محض، لا في قدر سابق ولا مشيئة سابقة ولا خلق أفعال الأولاد ولا هذه الأشياء. الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يتحكم في قلبه. ويقول بعض السلف يعني ردا على هذا المعنى، يقول لو أن نعم الكلام يعني لو قدر لي أن أستطيع أن أخرج قلبي من صدري وأضع الخير في يد اليمنى وقلبي في يد اليسرى وأقرب الخير منه ما استطعت جدا، فلا يبقى لي حول على لا أستطيع أن أدخله إلا أن يشاء الله ذلك، يعني هذا الخير لا أستطيع أن أدخله في قلبي إلا أن يشاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أبدا أن يجري شيء في هذا العالم أبدا إلا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والآيات في هذا كثيرة. فهذه الآية الكريمة فيها رد وفيها إبطال لمذهب القدرية الذين يزعمون أنهم يتحكمون في قلوبهم. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: ما أبين هذا في الرد على القدرية، ما أبين هذا في الرد على القدرية. وأيضا الآية الكريمة: لا زال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وقوله عز وجل لنوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا من قد آمن، معناه أن الآخرين لا أمل في إيمانهم. فهل يمكن أن يزول هذا الحال؟ هل يمكن أن يؤمن واحد بعد ما من قوم نوح بعد ما قال تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول، تماما كما قال عز وجل في حق أبي لهب: فأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في يديها حبل من مسد. ما معناه أنه إخبرت أنه سوف يموت على الكفر، وبالفعل ما فعلت الكفر والعياذ بالله. فالمنطق هو الذي يملك القلوب ولا يثبت القلب إلا الله سبحانه وتعالى. أصل القلب كلمة قلب مأخوذة من التخلق، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه إلى آخره، يعني سمي القلب لأجل أنه يتقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض ثلاث تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: قلب ابن آدم أشد امتلاما من الخبر إذا اجتمع غليانا. تعرفون في علاقة الحمل، لو واحد حط رطبة كده مثلا بداخل الماء وبيغلي الإناء، كل أجزاء الماء تقلب وماتت بطلب الحرارة. فالأصل في القلب أنه يتقلب إلا أن يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا. فالقلب هو الأصل في أنه يتقلب، فإذا الله سبحانه وتعالى رفع عنه عنايته وتوفيقه طرفة عين فسدت كل أحواله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا. لماذا؟ أن الله إذا رفع عن عبد نفسه طرفة عين يفسد عليه كل أمل، وكان اجتهاده في صلاحه هو من أعظم أسباب فساده وعصبه وهلاكه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. هناك سببية: صرف الله قلوبهم لأنهم، أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا يتدبرون أمر الله حتى يفقهون. فهذه الآية الكريمة دلت على زيادة الإيمان، كما ذكرنا زيادة الإيمان بزيادة الإيمان بالوحي. وتواصلنا بدخول الأعمال في مسمى الإيمان وهو الحق أو لا، فالزيادة مما يقبلها قطعا. ولا شك أن لا يمكن أبدا أن يكون إيمان الأنبياء مثلا كإيمان الصحابة، واضح؟ ولا يمكن أن يكون إيمان رجل مثلا عام المسلمين كإيمان الملائكة. فالإيمان يعني يتفاوت أهله فيه ويزيد وينقص كما هو يعني معلوم. وذكر تعالى من مخارج المنافقين نوعين: عدم اعتبارهم بالابتلاء، ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين فلا يعتبرون بهذا الابتلاء، ولا ينسبون البلاء الى كفرهم ويعرضون عن دين الله. لا، ممكن يقولوا دي ظواهر طبيعيه، اذا حصل اي ابتلاء او عذاب من الله سبحانه وتعالى، او امراض او قحط او جوع او جفاء او صحه او اي شيء من هذا البلاء، يهربون من ان ينسبوا الى السبب الحقيقي. لا، وهذا من ان الله يخذلهم ولا يوفقهم الى فهم الامور على حقيقتها. فلذلك لا يقولون ذلك، ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يفهمون ولا هم يذكرون فلا يعتبرون بالبلاء. ايضا ذكر منه من احوالهم ايضا تمكن الكفر من قلوبهم وازدياده في وقت يقتضي زياده الايمان. والحقيقه هما الوقتان يقتضيان زياده الايمان. يعني الانسان لما يقع في بلاء المفروض انه يقنع الى الله ويزيد ايمانه بالله. كذلك اذا نزلت ايات الله في محفل الرسول عليه السلام وفي حضرته، ونزل الوحي ونزلت ايات جديده، هذا يقتضي ان يزيد ايمان الحاضرين، فهم لخطرة قلوبهم وتمكن الكفر والكفر فيهم بالعكس لا يزيد ايمانهم بل يزيد انصرافهم عن هذا القران الكريم. فايه السبب الذي يقتضي هذا الايمان؟ تكرر التنزيل، يتكرر التنزيل فيزيد ايمان المؤمنين وينصرف هؤلاء ويزيدون في الكفر. ولما كان القصد بيان اصرارهم على كفرهم وعدم نفع العظات فيهم ختم مخازيهم بذلك لانه نتيجتها، وقدم عليه ما يصيبهم من الابتلاء لان فيه ردعا عظيما لو تذكروا. قال القاسري: البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس اليه. النفوس الانسان اذا وقع في بلاء كم من مصيبه تنزل بالانسان تكون سبب هدايته وسبب صلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فبدأ نفسه تنكسر ويتواضع لله عز وجل. فالبلاء قائل من الله تعالى يقود الناس اليه. وقد ورد في الحديث، وهو يقول هنا في التقييد لم اقف على هذا الحديث: البلاء خوف من خياط الله تعالى يفوق به عباده اليه. يقول: فان كل مرض وفقر وسوء حال يحل باحد يكسر ثورة نفسه وقواها ويقمع فتاتها وهواها فيلين القلب ويبرز من حجابها وينزعج من الركون الى الدنيا ولذاتها وينقبض منها ويطمئن فيتوجه الى الله. واقل درجاته انه اذا اطلع على الا مفر منه الا اليه ولم يجد مهربا ومحيطا من البلاء سواه تضرع اليه وتذلل بين يديه، كما قال تعالى: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال ايضا: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وبالجمله البلاء يوجب رقه الحجاب او ارتفاعه، فليغتنم وقته وليتعود وليتخذ ملكه يعود اليها ابدا حتى يستقر التيقظ والتذكر وتتسهل التوبه والحضور، فلا يتعود الغفله عند الخراب فتغلب وتتقوى النفس عند الامان وينشغل الحجاب اغلظ مما كان. في ناس بقى الفريق الاخر اذا نزل فيهم البلاء يزيد حجابهم ويتكثف ويغلق حجابهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلما نجاه الى البر اذا هم يشركون. وقال ايضا: فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. قال السيوطي في الاكليل: اخذ ابن عباس من قوله ثم انصرفوا كراهية أن يقال انصرفت من الصلاة. أخرجه ابن أبي حاتم. كانت ابن عباس رضي الله عنهما أن تقول انصرفت من الصلاة، يعني أن تقول مثلا فرغت من الصلاة، انخلقت أي عبارة بديلة، كلمة انصرفت بالذات كرهها بعض العلماء. وبالحقيقة يعني هذا ليس على سبيل التحريم، لكن هذا نوع من الأدب اللفظي والبعد عن استعمال العبارات المهمة. أو سبب كراهيتها أنه لعن بها على هؤلاء المنافقين ثم انصرفوا سرق الله سبحانه لأنه قوم لا يفقهون. نعم. وقال بعض العلماء: كنا في جنازة فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحد انصرفوا، فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم ثم انصرفوا سرق الله قلوبهم، ولكن قولوا انصرفوا رحمكم الله، فإن الله تعالى قال في قوم مدحهم فانخلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمتثلوا. على إخوة عن هذا من الأدب اللفظي، من الأدب اللغوي. وقد عقد الإمام ابن القيم في زاد المعادي فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ فليراجع. ثم بين تعالى من سن به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم أيها العرب، إذا قلنا الخطاب هنا للعرب، لقد جاءكم أيها العرب، والآية تكون في سياق تعزيز نعمة الله سبحانه وتعالى على العرب. لقد جاءكم أيها العرب تعزيزا لنعمه عليهم سبحانه الله. وقلنا أن المقصود للعرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم إنما جاء بلسانهم ولما يفهمون، ثم إنهم سرقوا به غابر الأيام. العرب كانوا أحق الأمم يعني واضح، فما ارتفعوا إلا بهذا القرآن الكريم إلا بهذا النبي العربي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لأن يعني الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة وبعد النعمة كفر بها فلا شك عقوبته لا تستوي مع عقوبة من لم ينعم عليه أصلا. ولذلك يعني بتأثير بيئة هذه المنطقة الأرض فيها التخلف والظلم والجهل وأنهم في مؤخرة الأمم، هذا هو الوضع الأصلي. وكما يعني قلنا مرارا إن الإنسان ابنه بيئته يتأثر بالبيئة، يعني أول ما يتأثر كما جاء في الحديث: فأبواه يهودان أو ينصران أو ينجسان، تأثير البيئة. لكن لا يوجد أي مهدد يعني يستطيع ويقوى على إلغاء تأثير البيئة إلا في واحد فقط، هو العقيدة فقط. العقيدة هي التي تستطيع أن تنافي تأثير البيئة. فالعرب كانوا في مؤخرة الأمم وأذل الأمم وأحسن الأمم كما هو معروف لما ترجعوا لكتب السيرة والتاريخ وتشوف موقف الفرس والروم من العرب، كانوا ينظرون لهم باحتقار وانزراء، وكانوا أحوالهم في الجاهلية كما وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فما ارتفع عنه هذا التأثير إلا بالإسلام، وما زال عنهم هذا الوصف إلا بالإسلام، فصاروا خير أمة أخرجت الناس. لماذا؟ بالإسلام وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. نرجع قليلا إلى قصة المائدة لما سأل الحواريون عيسى بن مريم أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، قال: نريد أن نأكل منها وضعهم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك، ما دمتم ترقب الآية إني منزلها عليك، لكن اعلموا إذا سألكم آية ورجبتم إليها ثم كفرتم بعد ذلك يعني أعذبكم عذابا شديدا، بخلاف ما لو لم تنزل الآية، لكن ما دمتم ترقب وأنا آتيتكم شغلكم فالأمر لا يستوي. لماذا؟ لأن الحجة صادت عليكم ونعمة الله ظهرت عليكم. فمن يكفر، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ من بعد نزول الآية. فكذلك يعني هل يستوي من لم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة أصلا مع من أنعم عليكم ما كفر بها؟ فكذلك لما شرف الله هذه الأمة بالقرآن وبالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام ارتفع شأنها، ويعني في أقل من نصف قرن، أقل من 50 سنة، شدت حدود الدولة الإسلامية دولة العدل والتوحيد والإيمان والنور من المحيط الأطلسي في الغرب إلى أطراف الهند والصين في الشرق في أقل من 50 سنة. واضح. لماذا؟ لأنهم اعتزوا بالإسلام ولم يكتموا العزة إلا في جلال الله عز وجل. انظر إلى أحوالنا اليوم، يحاول أعداء الدين أن يصمروا أن سبب تخلفنا هو الإسلام. لا، الحقيقة أننا لسنا كغيرنا من الأمم ولا كغيرنا من أهل الملل. من عدانا يتقدمون إذا تخلوا عن ديانتهم، أما نحن فنتأخر ونتخلف ونصير في المؤخرة، حتى إن هتلر كان وضع العرب كجنس بشري في الترتيب بتاعه النادي وضع العرب قبل اليهود. هو طبعا كان حاط اليهود اخر حاجه احسن الاوروب قبلهم على طول في القائمه العرب. العرب طبعا لانهم تخلوا عن الاسلام ينظر مثل هذا الرجل اليه من غير النظره. فالمهم يعني اننا لما يعني تنقل اليابان متى تخلفت اليابان؟ لما تخلف عن ديانتها النصارى. هل الحضارة الغربية الآن إذا جت تسميتها حضارة لتحقيق حضارة بالذات وليس بالذات الحضارة وهبوط؟ لا. هل الحضارة التي تسمى بالحضارة الغربية الآن هل يصدق عليها وصف إنها حضارة نصرانية؟ هذا من المتحق على خداع الناس. هل هي حضارة نصرانية؟ هم يقولون الحضارة المسيحية. هل هي حضارة نصرانية؟ هذا كذب وخداع. لماذا؟ أنهم ما تقدموا إلا يوم تمردوا على الكنيسة ونبذوا ترك التأييد وهذه المكاين لما احتمت الثورة على الكنيسة وظهرت فيهم العلمانية وهذه الأشياء تقدموا. لماذا؟ تحرروا من الدين لأن مكاينهم الدينية المحرقة هي التي كانت تدهم إلى التحمس إلى الضياع. وفي القرون الوسطى أحيانا الأولاد بقرن الصحف العلمانيين الملاحدة يعني يقولوا عن المسلمين اللي عايزين يرجعون القرون الوسطى. القرون الوسطى دي عند أكياد هناك في الغرب هم الذين يعرفون معنى القرون الوسطى. القرون الوسطى التي كانوا يعيشون فيها في الظلام والتخلف والانحطاط والجهل والمرض والفقر وكل ما شئت من البلاد في نفس الوقت كانت بلاد المسلمين تشع نورا وتوحيدا وإيمانا وعدلا وتسامحا وتقدما. الحضارة الحقيقية أعظم يعني النموذج وجد على ظهر الأرض هو نموذج الدولة الإسلامية. الآن نحن ما وصلنا في الروح إلا على السلبيات حتى لا نفخر بهذا الماضي ولا نحن إليه. لكن في الحقيقة وجد السلبيات لكن أسوأ عدد في عهود الخلافة الإسلامية يعني طبعا أفضل من كل من على سطحها إلى أرضنا الآن من الأمم التي تبدأ بها الإسلام بمراحل عظيمة جدا. يعني الأسوأ عدد وعدد الدولة العثمانية على الأقل كان عندهم كرامة. يعني العثمانيون إذا رجعت التاريخ العثمانيين بالمجد والقوة من الذي مثل في السنة القدس والأرض في خلق أوروبا لن محمد الفاتح العثماني يعني انت وغيره في أحساء أوروبا حتى يعني اتثبت الدولة الثانية لكن سويسرا وكانت على حدود فرنسا كما هو معلوم. ولذلك الآن الذين يفقهون ويتدبرون ويعلمون الحقيقة من علماء الغرب يتحسرون أشد التحسر بسبب إن المسلمين هزموا في موقع اسمه نبوتيه ولا بلد الصغير اللي هي الموقع اللي كانت على حدود فرنسا بحيث حجبت نور الاسلام عن باقي اوروبا. فالان العقلاء والمفكرون والمؤرخون الغربيون المنصفون يتحسرون على هذا اليوم ويودون ان لو كان انتشر نور الاسلام في باقي ارجاء اوروبا وتطهرت اوروبا من الرجل ومن العيش الخبث ومن الجنه ومن التخلف. فالحقيقه يعني الان هناك عليه تعمد لاخفاء الوجه الحقيقي للحضاره الغربيه الوجه الحقيقي القبيح للغرب والضياع الذي فيه الغربيون حتى ان هذه الصوره تنطبق حتى على المنتجين احيانا. ولذلك نجد بعض الشباب وكل مركزهم ينتهر جدا في امريكا او في الغرب وبعضهم يصفون انها جنه كما سبق عند كلامنا بالتفصيل. معنى هذا ان لا ينتهر شيء خالص عن دينه ولا فهم الحقيقه لان من يعني كما يقولون اخبرهم بأهلهم من سبب غمر هذه المصطنعات وهذه الضياع الذي هم فيه. ولذلك نحن في بلادنا مع ما نحن فيه من الانحراف عن الاسلام ومن سوء التلوث ايضا بعد مظاهر الحضاره الغربيه ومع ذلك نحن ولله الحمد افضل بكثير جدا. نحن لاننا لم نكرم من نعمه الاقامه وسط المسلمين لا نحس بالنعمه لا نحس بهذه النعمه. فانا لا اريد ان اصيب الان في هذا الجانب لكن في الحقيقه هذا الامر يعني في غايه الاهميه لانه ينعكس الان على سلوك كثير من الشباب الفاسد الذي هو في الحقيقه فخور بالايه بالغل وبالخير. الغرب بيستغلوا امريكا تذل العالم لان امريكا ما تعرف شيء اسمه الراجل واذا قال حقوق الانسان فهم يقصدون حقوق الانسان الغربي فقط. مع ذلك دول ايه يسموا من بني الانسان والا فاين كانت الحسنى والاخلاق واذا ما يحصل حتى الان في فلسطين وغير ذلك من الظلم والاضطهاد ويعني احتقار يعني امم الارض. فهؤلاء لا يعرفون مبادئ وهم يجهرون يقولون السياسه لي مصالح ما في فكره المبادئ والاخلاقيات ولا يستحيون من ذلك. واضح. يعني لم تعرف البشريه عدلا الا تظل ذروه الاسلام والنماذج كذلك يعني كثيره جدا لكننا نحن الذين قطعنا الوصله بيننا وبين ماضينا وبين حاضرنا، وبالتالي لا نستمد منه الطاقة كي ننطلق من جديد. فمن عجل الله سبحانه وتعالى الوضع الذي نحن فيه، الكذابون يدعون ان تقدم الغرب نافع نتيجه الايه العقيده المسيحيه. كلا، الغرب ما تقدم الا لما تخلى عن الخيال، اليابان ما تقدمت الا لما تخلت عن عقيدتها وعباده الامبراطور. اما نحن فبالعكس، اذا خلينا عن عقيدتنا يعاقبنا الله تعالى بهذا الظلم والهوان الذي نحن فيه. كل ما يجري الان سواء المؤتمر الاقتصادي هذا اليوم او من يومين الاعلان عن اقامه قوه مشتركه على شريط الجنوب شمال البحر المتوسط، اسبانيا وايطاليا وفرنسا ودوله اخرى رابعه اليونان تقريبا، عملوا جيش من زمان وهم بيتكلموا عنه، لكن احنا بننزل. هم كل هذا بيقيموا قوات دفاعيه مشتركه منهم من اجل ايه؟ التصدي لاي حركه اسلاميه تنجح في الايه؟ في التمكن في اي دوله في شمال افريقيا. وكل هذا يخطط لماذا؟ من هذه الخوف من نهضه الاسلام الجديد. كل هذا يراد به وقت الاسلام، بحيث اذا قامت دوله اسلاميه فيتمكنون من طمعها فورا. لماذا لم يخافون اشد خوف من هذا الدين ومن شروع هذا النور؟ لكن يزعمون انهم يخافون من ايه؟ من المهاجرين يعيشون من شمال افريقيا ويدخلوا يتفكرون على مواعيدهم. لا، الحقيقه ان كل هذا خدع من الاسلام. الروح الذي يوصيه الله سبحانه وتعالى بطلبهم على ما نحن فيه من الضعف والهوان والاحوال التي لا تخفى. فاحدؤنا يعرفون هذه الحقيقه، فكيف لا نتساوى نحن؟ ان لا يمكن ان يعتز المسلمون الا بالعوده الى الدين، لذلك تجب المحاربه في العمق. لا تعتمد الان الحرب على العمق، لكن على العمق. ربما مضى الى حد ما زمن المواجهه العسكريه مع اعداء الاسلام، اما الان فهو الحرب في العمق. اسهل شيء حطموا شباب المسلمين عن طريق الجد والفيديو والافلام والمخدرات. حد ما يقدر هذا الشباب ايه؟ ده معقوله في يوم من الايام لو قدر مثلا جبرا يعني ان امريكا مثلا تحاربنا مثلا، هل الشباب اللي معلق على امريكا في السياره او معلق على صدره او غير ذلك، هل ده ممكن يعني يواجه هؤلاء؟ اذا كان هو فرح بالغل، الغل والعبوديه فخور بها، فخور هذا، فكيف يفضح هذا ان يدافع عن بلده او عن عرضه او عن دينه؟ فيعني ليس لها هذه الفتنه التي نحن فيها الان، ليس لها من دون الله كاشفه. كل نحن فقط نحن يعني لابد على الاقل ان الحقائق تكون واضحه. تحلفنا وضياعنا والذل الذي نحن فيه سببه الوحيد والحقيقي هو البعد عن الاسلام، ولا علاج له الا بالعوده للاسلام من جديد، وان نلتمس العزه في جناب الله. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، العزه فقط لله عز وجل، ولا تستلب العزه الا من الله سبحانه وتعالى. كذلك هذا الغرب غير ان هو مكرر كما تخلى عن العقيده، عن عقيدته، لان العقيده سبب تخلفه. اما نحن فلنا قانون خاص يعامله الله به، ما دمت انا رفعتكم بالقران فاذا خالفت بالقران تعودون لما كنتم عليه، وذلك كنا انه ايه تاثير البيئه، وبما ان البيئه في هذه المنطقه تسمى يعني ما نستعمل المصطلحات السياسيه الشرق الاوسط، هذه المنطقه التي تسمى الان بالعالم العربي او الاسلامي، يعني البيئه تعين على التراخي والكسل بخلاف الايه؟ الانسان هو في حاله حرب مع يعني الظواهر الفيزيائيه، الجليد والبرد والشجر، اذا لم يحصل نوع من الحركه والصراع مع هذه الاشياء ما تكون لهم الحياه. فنحن هنا نعود الى الدعاء والى الراحه، ونعود الى تاثير التخلف وسيوع هذه الاثار. واضح؟ لا يقوى على الغاء هذا التاثير الا العقيده. فهذا الوضع ان نحن الان عدنا الى ما كنا عليه من قبل، التخلف والضياع والجهل والمرض. لماذا؟ لاننا تخلينا عن العقيده، وهي العامل الوحيد الذي يقوى على مناشاه تاثير هذه البيئه. لقد جاءكم نذر منه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أو على العرب، لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم جاء بلغتكم كلمكم بما تفهمون، فرقكم الله به على سائر العالم. كم سمعنا من الإخوة من البلاد العربية بالذات التي أي بلد عربي، يعني أيام الإخوة الذين يذهبون مثلا إلى باكستان أو الهند أو هذه البلاد، العوام هناك يفعلون أشياء غريبة جدا مع أي واحد، حتى يعني إن بعض الناس من بعض البلاد العربية يذهبون للفسق في بعض هذه البلاد. فإذا واحد مثلا من بلاد شرق آسيا رأى واحد عربي وعرف أنه عربي، يصل الأمر به أنه يخبل قدمه احتراما للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول انتم احفاد النبي، انتم حملة الاسلام، طبعا لا سال الاسلام حاجه مش عارف الحقيقه، لكن انظر يعني ايه نظر من العرب، من العرب هؤلاء يعني حاجه عظيمه جدا، الذين اقاموا الدين والذين لا زالوا يعني يقيمونه. فكثير هذا الخبر شبه متواتر ان يعامل هناك العرب المعامله ينظرون اليه انه رجل مقدس. لماذا؟ هذا من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من انفسكم. فتاتي لاعظم سبب شرفك الله به ونتبرع منه في مظهرك وفي مختلف وفي منهجك في الحياه، تخالف ما هذا الذي بدونه نحن لا شيء، بدون الرسول عليه السلام المسلمون لا يسمون شيء، والعرب كما وحدهم الان لم يعني نقف وخاله باقل مما هو واقع الان. الحال الذي عليه العرب يعني نتنياهو لما حكينا في موضوع النقب قال المؤتمر حيتعمل وانا قلت حيتعمل، وانا الوحيد الذي استطيع ان اعرف الطرف عن ما سيجعله سكه من العالم، وهذا ما من هذا حصل. الرجل قال ونكتب ما قال هذا الصديق واضح. لماذا؟ من عقيده ما فيش تكافؤ خالص على الاطلاق، ناس كل دولته قائمه على عقيده، هل يصح ان يقاومه ناس لا عقيده لهم؟ عندهم العقيده ويحاربونها ويقتلون عن سبيل هذه الصوره؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم. ولذلك اليهود اخشى ما يحتونه هو الاسلام، اخشى ما يحتونه هو الاسلام. لماذا؟ انهم يعرفون ان الفئه الوحيده التي تستطيع ان تعطيهم حزمهم وتضعهم في الوضع اللي احنا هم اهل التوحيد واهل الايمان واهل الاسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم جمهور العلماء قرأها بضم الفاء، من انفسكم بضم الفاء، وقرأ من انفسكم، من انفسكم قراءه الجمهور من انفسكم، من انفسكم يعني من جميع العرب، يعني من بني اسماعيل عليه السلام، او من انفسكم يعني ممن تعرفون، او من انفسكم يعني من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية وكفاحها، أو من أنفسكم يعني أنه بشر مثلكم فهو آكد من الحجة لأنكم تفقهون عمن هو مثلكم. أي نعم. أما إذا قلنا من أنفسكم يعني من أنفسكم، قراءة أخرى من أنفسكم، من إيه؟ من النفاسة، النفاسة هو هذا شيء نفيس، من أنفسكم يعني من النفاسة، وتفسيرها من انفسكم يعني من افضلكم خلقا عليه الصلاه والسلام، او من انفسكم اشرفكم نسبا، او من انفسكم من اكثركم طاعه لله عز وجل. نعم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، لا شك ان قوله تعالى من انفسكم يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانه من صميم العرب وخالصها. قال صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم، وهذا رواه مسلم عن واثله بن الاشعث. نعم. فمن ناحيه الترتيب الاجناس البشريه في الحقيقه العرب هم افضل الاجناس البشريه، هم افضل الاجناس البشريه. لماذا؟ لان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو سبب شرفهم وعزهم، فاذا تخلوا عن هذا الشرف ماذا يبقى لهم؟ اي نعم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، اي رسول عظيم من جنسكم ومن نسبكم، عربي قرشي مثلكم، كما قال ابراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى قد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، من انفسهم. وكلما جعفر بن ابي طالب النجاشية والمغيرة بن شعبة رسول كسرى فقال إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر تعالى ما يتبع المدانة والمناسبة من النتائج ما دامه من أنفسنا عليه الصلاة والسلام. ما هي ثمرات ذلك؟ ما هي آثار كونه من أنفسنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. طيب عايزين حد يعرف هذه الجملة، عزيز عليه ما عنتم، تفكروا أولا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. طيب صحيح. أين المبتدأ؟ ما أحسن. هذا رجل قوي في الأواخر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما عنتم عزيز عليه، ما عنتم عزيز عليه. فما مبتدأ مؤخر ما عنتم، والخبر عزيز خبر، يعني خبر مقدم. نعم. وما عنتم ما هي من نوع ايه؟ مصدرية. ما عنتم مصدرية. طيب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز تكون على اعراب اخر ثقة لرسول، رسول عزيز او ثقة لرسول. طيب لو قلنا ان عزيز عليه ما عنتم، لو قلنا ان عزيز ثقة لرسول، طب ايه اعراب ما عنتم؟ ايوه فعل ايه؟ مسؤول. طيب صحيح، فاعل لعزيز، عزيز ما عنتم فاعل لعزيز. اي نعم. طيب قوله عزيز عليه ما عنتم اي شديد عليه شاق، لكونه بعضا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبه والوقوع في العذاب صلى الله عليه وسلم. واصل التعنت التشديد، ان العنف افضل هو لقاء الشده، العنف لقاء الشده. يقال اثم عنوت يعني شاقه مهلكه، او عزيز عليه ما عنتم يعني شديد عليه ما شق عليكم، او شديد عليه ما اثمكم ما جعلكم تاثمون. اي نعم. حريص عليكم يعني حريص عليكم ان تؤمنوا، حريص على هدايتكم كي لا يخرج احد منكم عن اتباعه والاستسعاد لدين الحق الذي جاء به. للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس سماه باسمين من اسمائه، هذا من اسماء الله الحسنى، سمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. ورؤوف فعول من الرأفة، وهي ارق من الرحمه، ويقال ايضا رؤوف، رؤوف. يقول الشاعر ترى للمؤمنين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. يقال هذه لغه فيها. بالمؤمنين رؤوف إذ يدعوهم بما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب والمعاصي لفرض رحمته. رحيم إذ يفيض عليهم أو يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقربة بالتعليم والترغيب فيها برحمته. وقيل رؤوف للمطيعين، رحيم للمذنبين صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عزيز عليه يعني بعض التفسير قال أن تدخلوا النار، حريص عليكم أن تدخلوا الجنة. وقال القراء عزيز عليه شحيح بأن تدخلوا النار، والحرص على الشيء الشح عليه أن يضيع ويتلف. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما قال إنما مثلي أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، هذا حديث بالمعنى أوقد نارا، فجعل الجنائز والفراش يقعن فيه، فجعل يضبهن بيده، وأنا آخر بحجابكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا هو بالضبط موقف النبي عليه السلام من أمته التي يدعوها إلى الله عز وجل. مثلنا كمثل مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، الفراش لقلة عقله أو لعدم عقل بحاجة صح، الليل لا عقل عنده، ينجلد ناحية الضوء. ليه؟ لأن هو يتصور إن الضوء هذا عبارة عن قوة في جدار، إن كأن الإنسان في حجرة مثلا مظلمة، هذه القوة تقود به إلى الخارج إلى الضوء، وهذا هو ينجلد للضوء لأن بحاجة إنه منفذ يستطيع أن يدخل إلى الخارج. ولا يبقى طبعا إن في ظلام نهار أو شيء من هذا، هو يرى النور ينجلد إليه. فجعل الجنادب والفراش، جراد والفراش إيه وهذه الهواء تقع فيه، تتهاجم وتحترق طبعا لما تقترب من النار. الرجل يفعل ماذا؟ يريد ان يوقف هذا الفراش بقدر الصعب فيضربهن بيده في هيبته علشان ينجيه، وهو مصر على ان يدخل نفسه في النار. فهذا بالفرض موقفنا او موقف نتمناه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا. وانتم وانا اخذ بحجتكم من النار. تخيل الناس تدخل نفسها في النار بمنتهى الرغبه راغبه تماما في الهلاك. حريصه جدا على الهلاك. وهو ما يفعل حقيقه اثنين ولا ليه كان بيقدر يمسكوا نفسكم اخذ بحجتكم يمسك جانب بينه جانب كمها يشد الناس حتى لا يقعوا في النار. وانتم تكتفون من يدي يعني الذي يملك ذلك رغما عني انا لو استطعت لان خطوكم لكن انتم تتهافتون انتم تفعلون بهذا الفرج تحرصون على ما فيه هلاككم وانا حريص على ما فيه نجاتكم. فهكذا ينبغي ان يكون اقبالنا ونحن نتحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى والى شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. ان بالشرع ما يريد يعني هذا الانطباع الذي ولد عند الناس الان استثقال التكاليف الشرعيه والنظر للمتدينين ان هم الناس المستفيدين المتعنفين الذين يحرمون انفسهم من الطيبات الذين يعقدون الحياه. لا ليس هذه النظره نظره يعني خاطئه تماما. انما نحن نلزم طريق الدين لان الله تعالى اعلم بما يصلحنا وهو يريد خيرنا وسعادتنا في الدنيا والاخره. فينبغي ان نكثر على التحاكم الى شرع الله والتمسك بدين الله بناء على ان هذا هو طريق سعادتنا في الدنيا وفي الاخره. ولعل هذه الآية أصدق يعني فيها أصدق وتصنيف لهذا الموقف. إن الشريعة إحنا ما تحرم علينا مثلا يعني التبرج مثلا الاختلاط الاقتناء لجلال الخليفة الجيش أو الفيديو أو كذا أو كذا من هي هذا تحرمنا من شيء طيب. فهي الشريعة تريد صلاحنا وإننا لا نصلح إلا وفق شرع الله الذي خلقنا عز وجل. فالشهوات تحرم الحلال وبالتالي يسجل هذا الحرام. ان القلوب لا تصلح الا بالصلاه والا بالوضوء والا بقراءه القران ولا بالطهر الا بالصيام والزكاه والحج والله كل هذا فيه ايه يزكيهم تزكيه النفوس وتطهيرهم. فهذا هو يعني الفائده تعود علينا نحن. الله سبحانه وتعالى غني عنا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. من يطع الله ورسوله فقد رشد فمن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله سيئة. هو يضر نفسه لكن المسألة أننا الآن في دار ابتلاء دار امتحان. الأمور خواتيم مغيرة العواقب الأمور غيرية عن هذا ما يتقضي حكمة التكليف أن تنفح كلمة الامتحان كده مع مكتورة غير الطريق دار أن تكتف الحذر يدور الاختيار ويحاسب الإنسان على ما قدم وعلى ما أخر. فيعني فهكذا ينبغي أن تكون نظرة كل مسلم إلى دينه. الآن يحاول ان يحصروا الناس في دائره ايه المتشددين المتطرفين تبغيضا لنا في الدين وتنكيرا وفضلا عن سبيل الله. ليه؟ الدين ده اللي هيخلي الانسان معقد في حياته. قيود قيود قيود قيود الحلال والحرام. كل حاجه عندكم حرام. من قال كل حاجه عندنا حرام؟ من قال هذا؟ ده كل حاجه حلال ما عدا دائره ضيقه جدا حرام الله سبحانه وتعالى. كل اللحوم حلال ما عدا كذا وكذا. كل المشارب حلال ما عدا كذا وكذا. كل الملابس حلال ما عدا كذا وكذا. واضح الاشياء في الغالب اذا كان تدبر يجد انها حرمت ايضا بكثير من الحالات لاجل الضرر الذي يقع بنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. فان تولوا في هذا القران مصر ان يهلك. هل دخول النار صعب؟ دخول النار سهل جدا. دخول الجنه والنار يحتاج الى المجاهده والى دفع الشبه. الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله جل. فيعني الجنه لابد لها من ثمن يبذل كما تقدم في الايات ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. فان تولوا عن هذه النعمه وكفروا بهذه النعمه وجحدوا هذه النعمه فماذا تملك لهم؟ فان تولوا فان اعرضوا عن الايمان بك ونعصبوك رغم هذه النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم ورغم انه ارسل اليهم رسولا من انفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رغم كل هذا فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله يعني يكفيني الله او كافي الله. يعني المقصود ايه؟ فان تولوا فاستعن بالله. فقل حسبي الله استعن بالله وفوض اليه فهو كافيك ونعطرك عليهم. لا اله الا هو قال الخاتمي: فإن تولى فقل حسبي الله، يعني لا حاجة لي بكم، أنا مستغني بالله، أنا كنزي عجزي كما يقول بعض العلماء، كنزي عجزي وثروتي فقري، كنزي عجزي يعني الكنز الذي عندي هو أعظم كنز في الوجود، وإيه عجزي أمام الله سبحانه وتعالى، أنني عاجز بين يدي الله مفتقر إلى الله، هذه أعظم ثروة أن تكون فقيرا إلى الله عز وجل. أي نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله، الله كافيا وناصر لي، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا، يعني إذا حصل غرغرينا في ساقه أو في ذراعه مثلا، هل يحتاج هذا العضو من استعمله؟ يعني هذا عضو يتعفن ويتحلل ورائحة كل يعني بيموت جزء منه روحي، واضح؟ فما الحل مع هذا العضو؟ أن يبصر فقط العلاقة به، لا تحتاج إليه، بالعكس لا يستطرح خير البدن إلا بمتره والتخلص منه، فإن بحث على باقي الجسم، فلذلك علاج البدن قطع العلاقة، فإن تولى فقل حسبي الله، أنا غني عنكم، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا، أي الله كافيني، فلا مؤثر غيره ولا ناصر إلا هو، كما قال تعالى: فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه وحده اعتمدت، وصوّرت أمري إليه وبه وثق، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، أي هو المحيط بكل شيء، يأتي منه حكمه وأمره إلى الكل، وتخصيص العرش بالذكر لكونه أعظم المخلوقات، فيدخل ما دونه، يعني إذا كان الله تعالى ورب العرش العظيم، طبعا لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. فلا شك انه ان هذا يكمن ايه انه رب ما دون عرش. وقرئ يعني طبعا هذا عرف ايه وهو رب العرش العظيم، هذا من العظيم صفه في العرش، لكن نفس يعني قراءه اخرى قراءه ابن محيطن وهو رب العرش العظيم، بالرقى صفه لمن؟ لرب، صفه للرب عز وجل. فبهذه الايه الكريمه أو بهاتين الآيتين الكريمتين يكون قد تم تفسير سورة التوبة: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. أكتفي الليلة من هذا الحظ، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.